الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير الأنام. النهاردة إن شاء الله بإذن الله نراجع مراجعة سريعة على ما أخذناه، وإلا هيبقى نسيناه. أول حاجة أخذنا الفعل الماضي، وقلنا إعراب الفعل الماضي مهم جدا جدا جدا، أعرف إعراب الفعل الماضي والمضارع والأمر، يعني تلت النحو يبقى ماشي معانا في الجملة الفعلية دي، الفعل الماضي والمضارع والأمر. طيب، قلنا يبنى الفعل الماضي على الفتح في الأحوال الآتية: إذا لم يتصل به شيء، قال زيد الحق، قال فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فعل مفعول مرفوع الضمة الظاهرة، الحق مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة. فهنا قال لم يسبقه شيء ولم يتصل به شيء، يبقى إذا مبني على الفتح، يبقى يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء. نمرة اثنين، إذا اتصل به تاء التأنيث الساكنة، الأي، إذا دخلت تاء التأنيث الساكنة على الفعل الماضي يبنى على الفتح، قالت سعاد الحق، قال فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء التأنيث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وسعاد فاعل مرفوع له في الضمة، والخير مفعول به منصوب على النصب والفتح. يبقى هنا بني الفعل الماضي على السكون، ليه؟ لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة. نمرة ثلاثة، إذا اتصل به ألف الاثنين، المسلمان قرأ القرآن، المسلمان مبتدأ مرفوع على مترفع الألف، قرأ فعل ماضي مبني على الفتح، ليه؟ لاتصاله بألف الاثنين، وألف الاثنين ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المسلمان، والقرآن مفعول به منصوب علامة نصب الفتح. نمر أربعة، إذا اتصل به تاء المفعولين أو ناء المفعولين، أكرمنا زيد، أكرم فعل ماضي مبني على الفتح، ليه؟ لاتصال بناء المفعولين، والناء ده ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وزيد فاعل مرفوع على مرفع الضمة الظاهرة. يبقى إذن يبنى الفعل الماضي على الفتح في أربعة أحوال: إذا لم يتصل به شيء، إذا اتصل به تاء التأنيث الساكنة، إذا اتصل به ألف الاثنين، إذا اتصل به ناء المفعولين. مين هيقول لنا الأربع نقاط دول؟ تفضلوا. إحنا خدنا الكلام ده وأعربناه، والإخوة والأخوات أعربوه، ده إحنا بنراجع النهاردة، فلو خدنا الأمثلة تاني وإعرابها وكذا يبقى بنشرح الدرس ده شرحا كاملا، والغرض مش الشرح، لا، الغرض مراجعة سريعة. لكن حضرتك قلت في النقطة الرابعة ناء الفاعلين، وفي الحقيقة هي ناء المفعولين وليس ناء الفاعلين، ناء المفعولين اللي تعرف مفعول به يعني. طيب، يبنى الفعل الماضي على السكون في الأحوال التالية: إذا اتصل به تاء الفاعل، قلت الحق، قلت قال فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والحق مفعول به منصوب على نصب الفتح. يبقى أول حالة يبنى فيها الفعل الماضي على السكون إذا اتصل به تاء الفاعل. اثنين، إذا اتصل به نون النسوة، يبقى نون النسوة إذا دخلت على الفعل الماضي تبنيه على السكون. البنات قرأن القرآن، البنات قرأن القرآن، يعني بتسكين الهمزة في قرأن. البنات مبتدأ مرفوع على مرفع الضمة الظاهرة، قرأ فعل ماضي مبني على الفتح مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، نون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر البنات، والقرآن مفعول به منصوب على نصب الفتح. ما حدش يقول انت بتسرق، احنا خدنا الكلام ده مراجعة سريعة. نمرة ثلاثة، اذا اتصل به ناء الفاعلين مش المفعولين، ناء المفعولين إذا دخلت على الفعل الماضي تبني على الفتح، وأما ناء الفاعلين تبني على السكون، وهو الفعل الماضي مبني دائما في كل أحواله، يبقى إذن الفعل الماضي يبنى على السكون في ثلاثة أحوال: إذا اتصل بتاء الفاعل، إذا اتصل بنون النسوة، إذا اتصل بناء الفاعل. ناء الفاعل نقول أكرمنا زيدا، أكرم فعل الماضي مبني على السكون، والنا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، غير أكرمنا زيد. لا، أكرمنا زيد النا ده مفعول به، زيد هو اللي جاب الأكل وأكلنا، أما هنا إحنا اللي جبنا الأكل وأكلنا زيد. أكرمنا زيدا، يبقى أكرم فعل الماضي مبني على السكون، والنا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، وزيدا مفعول به منصوب على منصوب الفتح. يبقى إذن يبنى الفعل الماضي على السكون في ثلاثة أحوال: إذا اتصل بتاء الفاعل، تاء الفاعل قلت، قلت، قلتي، قلت يعني أنت، قلت يعني أنا اللي قلت، قلت يعني أنت التي، أنت التي قلتي. ناخد بالنا التشكيل، تغيير التشكيلة بغير المعنى على طول. يبقى يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصلت بتاء الفاعل، إذا اتصلت بنون النسوة، إذا اتصل بناء الفاعلين. مين هيقول لنا متى يبنى الفعل الماضي على السكون؟ تفضلوا. ممتاز ممتاز. آخر نقطة عندنا: يبنى الفعل الماضي على الضم في حالة واحدة. إيه هي الحالة الوحيدة دي؟ إذا اتصلت بياء، إذا اتصل بواو الجماعة، يبنى على الضم إذا اتصلت بواو الجماعة، يبنى على الضم إذا اتصلت بواو الجماعة. تقول المسلمون أحبوا ربهم، المسلمون أحبوا، المسلمون مبتدأ مرفوع على مرفوع الواو لأنه جمع مذكر سالم، أحبوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، بواو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، ورب مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة، وهم مضاف إليه. طيب يا إخواني، يبقى النقطة الأخيرة إن الفعل الماضي يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. يقول هم ضربوا زيدا، ضربوا فعل ماضي مبني على الضم، ليه؟ بصالي واو الجماعة، واو الجماعة أقول ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر هم، لأن هم ده مبتدأ، وزيدا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة. يبقى عندنا 8 نقاط كده، إيه إعراب الفعل إيه الماضي. عايزين واحد أو أخت فاضلة يكون من الأذكياء هيقول لنا 4 حالات يبنى فيها الفعل الماضي على الفتح، و3 حالات يبنى فيها الفعل الماضي على السكون، وحالة واحدة يبنى فيها الفعل الماضي على الضم. مين كده ذكي يقول لنا الكلام ده؟ تفضلوا.